الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقي وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد فحي الله هذه الوجوه النيرة وطبت مطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلا وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير أيها الأحباب الكرام إن من أجل الطاعات وأفضل القربات وأولى ما أنفق فيه المسلم نفائس الأوقات هو الاشتغال بالعلم النافع الذي ينير الله به بصرك وبصيرتك فتمشي على بينة من أمره وعلى نور من ربه سبحانه وعلى نور ويمشي على نور من ربه سبحانه وتعالى جل جلاله وما زلنا أيها الأحبة نأخذ العلوم المستمدة من هذا النور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرج من الظلمات إلى النور وصلنا بفضله ومنه وكرمه إلى مبحث أسماء السور وقد أخذنا في الدروس الماضية مبحث ترتيب الآية في السور وتبين معنا أنها توقيفية بنص من النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه اجتهاد من صحابته أو من أحد مهما كان ثم أخذنا مبحث ترتيب السور ترتيب الآيات توقيفي لا تقدم آية على أخرى بل بالعكس من قرأ بخلاف ترتيب الآيات في صلاته بطلت صلاته لأنه صار يعني يأتي بنظم غير نظم القرآن وتأليف وتركيب من عنده ولكن الكلمات نفسها من كلام القرآن ولكن بتركيبه هو فصار كأنه الكلام الزائد في الصلاة والكلام المتعمد في الصلاة فتبطل صلاته إذا قرأ بالعكس بدأ بالآية التي تلي الثانية ثم الثانية ثم الأولى وهكذا بالعكس هنا تبطل صلاته ويحرم عليه والعياذ بالله أنه صار يخالف نظم القرآن والإعجاز القرآني الذي أنزله رب العزة على نبيه عليه الصلاة والسلام أما ترتيب السور فتبين معنا قول من قال أنه توقيفي ومنهم من رجح ذلك ومنهم من قال اجتهادي والمؤلف يميل إلى هذا الرأي لنصل بعد ذلك ولحب إلى أسماء السور هل أسماء السور أيضا توقيفي وردت نصوص بتسمية هذه السور بهذه الأسماء التي نعرفها ونعقلها في الحقيقة لم يرد نص بتسمية كل سورة من سور القرآن باسم يخصه الآن يتحدث عن كل سورة كل سورة لم يرد فيها ولكن ورد في بعض السور نعم ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران يعني سماها النبي صلى الله عليه وسلم وسمى فاتحة الكتاب وسمى بسبع المثاني وأم القرآن إلى غير ذلك علمنا يعني المقصود هنا كل سور القرآن هل ورد فيها نص يعني يسميها كل واحد باسمها لم يرد فيها نص ولكن ورد في البعض إذن وردت بعض وردت أحاديث كثيرة في تسمية كثير من سور القرآن كما مر معنا الفاتحة والبقرة وآل عمران وغير ذلك من الأحاديث التي جاءت في فضل السور مثلا أو بتسمية السور أو بالأمر بقراءة بالسور أو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السور في صلاته كالسجدة مثلا والإنسان في صلاة الصبح في يوم الجمعة في فجر يوم الجمعة كان يقرأ مثلا هكذا هذه التسميات وردت فيها أما كل سورة بعينها يعني كل سورة ورد فيها اسمها هذا في الحقيقة لم يرد ولكن وردت أحاديث كثيرة في تسمية سور القرآن والمعتمد فيها بالنسبة لتسمية سور القرآن ككل المعتمد فيها ما اعتاده المسلمون من أسمائها سواء في عهد الصحابة أو من نقل عن الصحابة وهذا الأمر أيها الأحبة كما ذكرنا أن القرآن يؤخذ مشافهة وسنأخذ ذلك بإذنه ومنه وكرمه في مبحث تواتر القرآن وكيف وصل لنا هذا الكتاب العزيز وكيف حفظه رب العزة سبحانه وتعالى عند المسلمين وتبين معنا أسرار حفظ القرآن بدءا من أول نزوله حفظه رب العزة من استراق السمع بالنسبة للشياطين وكيف حفظ الله كتابه في عهد النبي ثم في عهد أبي بكر في عهد عثمان لنأخذ بعد ذلك إن شاء الله في مباحث تواتر القرآن كيف وصلنا هذا القرآن كابرا عن كابر ولم يضع منه شيء بطبيعة الحال قراء الصحابة أقرأ الناس وأخذوا منهم هذه السور. ولكن هل ورد نص من النبي صلى الله عليه وسلم يسمي هذه السور؟ لا، هو ورد في كثير من السور، ولكن جل السور أو كثير من السور يعني عرفها الناس أو علمها الناس من خلال ما اعتادوه من تسميتها، علمنا من خلال ما اعتادوه، لأن هذه التسمية لم تكن في المصحف لما دونت، لم تكن هذه الأسماء أسماء السور في المصحف، وإنما يتعلموها. مثلا تجد القارئ من القراء يقول له اقرأ علي كذا وكذا، يسمي له السورة فهو يسمعها ويتناقلها، علمنا، فأخذت كذلك وما اعتاد عليه الناس. حديث سعيد بن جبير الذي في صحيح البخاري قال: قلت لابن عباس سورة الحشر، قال ابن عباس: قل سورة النضير، لأنها نزلت في يهود بني النضير. اليهود في المدينة كانوا على أقسام، يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بنو النضير أجلاهم، وتعرفون قصتهم في سورة الحشر. لماذا هو يعني لما سئل عن سورة الحشر قال قل سورة النضير؟ حتى لا يفهم من الحشر يوم القيامة، لأن هؤلاء يعني أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى الشام، هذا يعتبر يعني سميت بذلك لأنهم أخرجوا، سميت بالحشر، علمنا، أخرجوا من ديارهم وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا من المدينة إلى الشام. إذن ابن عباس رضي الله عنه خاف أن يتوهم الناس أن سورة الحشر بمعنى الحشر الذي يكون يوم القيامة، لا، هو الحشر الذي يتعلق ببني النضير عندما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من المدينة عندما نقضوا العهد وحاولوا أن يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لو كان هذا الأمر توقيفي وهذا الاسم سمى به النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة بهذا الاسم، لما تجرأ أن يغير اسمها أو أن يقول إنما هي قل سورة النضير وليست الحشر، ولكن اعتاد الناس سمعوها هكذا. ابن عباس كان يميل إلى هذا الاسم، علمنا كان يميل إلى هذا الاسم. أيضا تسمية سور القرآن لم تكن توقيفية عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما تبين معنا، هذا يبين أن هذه السور أو تسميتها لم تكن توقيفية، لأن ابن عباس يعني ساغ له أن يسميها بغير هذا الاسم، أن يسميها باسم آخر. ومن السور أيضا ما له أكثر من اسم، الله أكبر، الله أكبر. السور أيضا التي جاءت في كتاب الله تجد فيها أكثر من اسم، هناك سور سميت باسمها ولم يتغير، تمام، وهناك سور أخرى سميت بأكثر من اسم. فالفاتحة مثلا وردت اسمها بالفاتحة وبالقرآن العظيم وبأم الكتاب وبالسبع المثاني، هذا حديث البخاري وغيره، علمنا، وردت يعني تسميتها بأكثر من اسم. حديث سعيد بن المعلى لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء ذلك في سنن أبي داود وغيره حديث أبي هريرة عن الفاتحة قال هي أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم، أربع أسماء يعني، وغير ذلك أيضا مما ورد في فضل سورة الفاتحة. العوام يسمونها سورة الحمد لله، قرأت سورة الحمد لله، أو يقول له اقرأ علي الحمد لله رب العالمين، سميت بآية من آياتها مثلا، علمنا، العوام يسمونها سورة الحمد لله. أيضا سورة التوبة، سورة التوبة اسمها براء، يعني كثير من أهل العلم يقول يعني وقد جاء في سورة براء، بينما نجد في القرآن سورة التوبة، يعني ما اعتاد عليه الناس، يعني عندما تقول براء هي التوبة والتوبة هي براء، تمام. وأيضا ابن عباس أيضا سيذكر أن من أسمائها الفاضحة لأنها فضحت أهل النفاق، سيأتي معنا إن شاء الله. زد على ذلك سورة الإسراء تسمى ببني إسرائيل، تمام، سورة الإسراء هي نفسها سورة بني إسرائيل، نعم. ومر معنا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عثمان الذي رجح ثبوته المؤلف في تحقيقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول ضعوا آية كذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، علمنا، في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، ها، كحال في السورة التي يذكر فيها بنو النضير اللي هي سورة الحشر معناها، تمام، هذا ما معنى يعني تقريبا. في السورة التي يذكر فيها كذا كذا، يعني قصة كذا وكذا وما فيها كذا، فهم يعرفونها تعودوا عليها علمنا. فقالوا أنها لم يرد فيها تسمية معينة إلا ما جاءت فيها النصوص، كما مر معنا البقرة، آل عمران، الفاتحة، الكهف، الملك، إلى غير ذلك مما وردت فيه. أمنا عائشة قالت كان ينفث في يدي ويقرأ بالإخلاص والمعوذتين، سميت أسماء. أما ليست كل السور جاء اسمها في نص من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما زاده أو ما نجده مذكورا في فواتح السور في المصحف، في المصحف الذي نجده، سورة البقرة، سورة الفاتحة، سورة النساء، سورة كذا، هذه التي نجدها في مصاحف المسلمين من الأسماء، هذا مما زاده كتاب المصاحف، هذا مما زاده كتاب المصاحف تعريفا بالسورة، حتى يعرف لك هذه السورة اسمها كذا أو سورة كذا وكذا. كما زادوا أيضا ذكر المكي والمدني، كما نجد الآن في المصاحف الآن التي في عصورنا كيف تطورت يعني شكل المصحف وغير ذلك، والأوراق والزينة وغير ذلك، نجد حتى في العنوان يكتب لك سورة البقرة مدنية بجانبها مدنية. هذا مما زاده، ونحن مر معنا في مبحث المكي والمدني، هذا لم يكن يعني بتوقيف من عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول وهذه السورة مدنية أو هذه السورة مكية أو هذه الآية المكية في السورة المدنية. مر معنا أن هذا عرفه الصحابة لأنهم عاصروا التنزيل وشاهدوا الوقائع وسمعوا التأويل من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعرف هذه السور أين نزلت. نزلت وأن أبا جهل يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند الكعبة، متى هذا؟ في المدينة؟ الكعبة في المدينة؟ لا، في مكة، يعني نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فعرفت مثلا سورة اقرأ، أيضا نحن نسميها اقرأ، سورة اقرأ هي سورة العلق، هذا ما معنى اعتاده الناس وسميت بهذه الأسماء من خلال القراء، هذا أخذت يعني من خلال قراء المصاحف ومن خلال المحفظين للقرآن بدءا من الصحابة إلى من بعدهم. إذن كحال ذكر المكي والمدني، المكي والمدني أيضا لم يكن يعني بنص من النبي، وإنما هو بمعرفة الصحابة، وأيضا مما المنهج الذي اتخذه أهل العلم في معرفة المكي والمدني كما مر معنا، الذي نظر باعتبار زمن النزول ومكان النزول والمخاطب، مر معنا يعني أهل العلم ومذاهبهم في تحديد المكي والمدني. هذا أيضا مما زيد في المصاحف تعريفا بهذه السورة، اسمها، نوعها، هل هي مكية أو مدنية، هذا مما زاده يعني نساخ المصاحف. ولم يكن شيئا من ذلك أو لم يكن شيء من ذلك موجودا في المصاحف العثمانية، أي في زمن عثمان لما دونت المصاحف لم يكن هذه الزيادات يعني موجودة، وإنما كما قلنا هذه زيادات للتعريف للفائدة، تمام، زيادات يعني زادوها للفائدة وللتعريف، كأنه يعني شيء من علوم القرآن يعني زيد فيها يعني تعليقات أو شيء من، أما لم يزيدوا في السور أو الآيات، تمام، هم زادوا يعني في صدر الورقة، في بداية الورقة زادوا فيها سورة كذا وكذا أو مكية أو مدنية. زد على ذلك بعض السلف رحمه الله كان يتحرز من فعل ذلك خشية أن يعده الناس من القرآن ويظن أن السورة تبتدئ من هنا، فإذا كبر مثلا ويقول سورة الفاتحة بسم الله، عرفت يعني، يظن أنا من القرآن، هذه يعني بعض الآيات من القرآن فيبدأ بها، أو يقول سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم وهو في الصلاة، وهي تعتبر زيادة يعني، هذا يتكلم عمدا في الصلاة، فخشية يعني ممن كره ذلك يعني خشية أن يعده الناس من القرآن. فقد جاء عن أبي بكر السراج قال قلت لأبي رزين وهو مسعود بن مالك أكتب في مصحفي سورة كذا وكذا، يعني أنا أقرأ عليك وأخذ، وأنتم تعرفون قديما كانوا يتعلمون على الألواح والطرق يعني التحفيظ وغير ذلك، فهو كان يعني يملي عليه ويحفظ ويأخذ القرآن مشافهة، فسأله أكتب في مصحفي سورة كذا وكذا يعني أسميها السورة، قال لا، إني أخاف أن ينشأ قوم لا يعرفونه فيظنوا أنه من القرآن. أنت تعرفها وتفهمها وتفقهها كحالي الأحرف السبعة يعرفونها الصحابة، ولكن الجيل الذي لم يعرف فقه الأحرف السبعة شوف ماذا حصل فيهم يعني علمنا، فهو كره بعض السلف هذا حتى لا يختلط الأمر على من بعدهم، فيظن أن هذه التسمية هي نفسها آية من القرآن فيقرؤونها في بداية كل سورة. المؤلف رحمه الله قال في ذكره مصلحة، في ذكره مصلحة، لكن ينبغي أن تدفع الشبهة التي أشار إليها أبو رزين. هو قال أخشى أن يعني ينشأ قوم لا يعرفون فيظنون من القرآن، بأن تبين، بأن يبين ذلك في جملة الاصطلاحات التي تلحق بأواخر نشرات المصحف، يعني تكتب لك مع البيان، يعني نستطيع أن نكتبها مع تعريفها للناس أو وضع إشارة أن هذا اسم ليس من القرآن، وقد عرف ذلك بفضل الله عز وجل ولم يختلط الأمر، فقد أشار إليه يعني نساخ المصاحف يضعون في آخر المصحف أسماء السور، وهذه سورة الحشر صفحة كذا، وهذه سورة النمل صفحة كذا، علمنا إما أن يكتبوا، فلما علم الأمر صارت تكتب يعني حتى في بداية كل سورة، وقد علمنا لماذا خشي يعني بعض السلف أن تكتب في صدري أو في بداية كل صفحة، خشية أن يختلط الأمر وأن لا يعرف الناس أنها هي مجرد تسمية وليست يعني ليست يعني توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أكتبوا سورة كذا وكذا، علمنا كما مر معنا. لنصل بعد ذلك إلى المبحث الرابع، فواصل الآيات. إذن مبحث أسماء السور تبين معنا أن هناك كثير من السور وردت فيها أسماء معينة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل وردت هذه التسمية في كل سور القرآن 114 سورة؟ هل ورد فيها هذه الأسماء؟ الحقيقة لم يرد، ولكن ما اعتاده الناس، ابن عباس يسمي الحشر ببني النظير مثلا، وأغلب القراء لما نقلوا قلة من يذكر سورة بني النظير، وقد كتبت سورة الحشر لأن الناس اعتادوا على هذا الأمر، علمنا وهكذا وهكذا، والله تعالى أعلم. لنصل بعد ذلك إلى مبحث فواصل الآيات. الفواصل أيها الأحبة هو الكلام المنفصل عن الذي بعده الآيات، عرفت؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالكي أو ملك يوم الدين، علمنا؟ هذه تعتبر فواصل، يعني التي يعني ينفصل عن الذي بعده، ولا يشترط أن تكون هذه الفاصلة في رأس الآية، يعني تكون بهذا الرقم، ربما يقف عليها القراء من خلال معرفتهم. أنت تعرف هناك الوقف اللازم والواجب حتى لا يختلط الأمر بالذي بعدها، فإذا قرأت الذي بعدها أو وصلتها يعني كأنك وقعت في منكر عظيم والعياذ بالله، علمنا كحال مثلا في مسائل عقدية أو حتى في المسائل التربوية أو المسائل التي فيها أحكام، كان يقف الإنسان ويقول مثلا في قوله تعالى وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بعدها وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، ليست هذه عفوا، الأخرى قوله تبارك وتعالى وإن جاهداك، أنا ذهبت إلى آية أخرى، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. تصور إنسان يقول فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، يعني مع بعض يقرأها، يعني يقف مثلا فلا تطعهما ثم يقول فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، إذا أراد أن يبتدئ الكلام لا تقف فلا تطعهما هنا في الشرك، يعني إن جاهداك ثم وصاحبهما في الدنيا معروف، أما ترجع وتقول فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف ما تستقيم، يعني عرفت ما يصلح. أيضا كثير من الآيات أيضا التي تتعلق ممكن ببعض صفات الله أو ببعض المسائل العقدية لا يجوز الإنسان أن يقف عليها ثم يبتدئ الكلام فيها، نعم أي نعم، وغير ذلك أمثلة كثيرة، علمنا يعني المقصود الفواصل هو الكلام المنفصل عن الذي بعده، الكلام المنفصل عن الذي بعده، ويمكن أن يقف على رأس الآية وممكن لا، ممكن يكون يعني في في في نصف الآية التي بعدها ويكون وقف يعني لازم ولا يجوز الوصل. مثلا يعني الإنسان يريد أن يصل قول الله تبارك وتعالى فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، تصور واحد يقرأ فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. عرفت؟ يعني فلا يحزنك هذا القول والذي هو إن العزة لله جميعا، ما يستقيم يعني. عرفت؟ فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، مش فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، كأن قولهم إن العزة لله جميعا يحزنك. فهمت ما معنى؟ يعني هذا معنى الوقف، وأن تفصل يعني الكلام عن الذي بعده، ربما يكون على رؤوس الآيات أو ربما لا يكون على رؤوس الآيات. نعم، هذا معنى فواصل الآيات. هل هو توقيفي أم لا؟ هل هو توقيفي أم لا؟ القول الأول أنه توقيفي، فواصل الآيات توقيفية، قواه بعض العلماء بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من الثلاثين. يعني السور التي تتجاوز الثلاثين تسمى بالثلاثين، المهم وصلت للثلاثين فما فوق، مش للمئات، يعني فوق الثلاثين وغير ذلك تسمى بالثلاثين، من آل حميم يعني الأحقاف. قال: وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سميت الثلاثين، سميت الثلاثين. هذا فيه أن إحصاء الآيات لكل سورة معهودا، وكان معهودا زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في سورة الفاتحة أنها سبع آيات، أنها سبع آيات، والملك أنها ثلاثون آية. مر معنا حديث سعيد بن المعلى وأبو هريرة السبع المثاني والقرآن العظيم وغير ذلك. الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. علمنا السبع المثاني، يعني ما معنى المثاني؟ سيأتي معنا تعريفه في الطوال والمئين والمثاني وغير ذلك والمفصل. المثاني التي تثنى تكرر دائما، وأنت تعرفون الفاتحة دائما تكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة، كل ركعة لا تقرأ فيها الفاتحة ما يصلح. علمنا لأنها تثنى، هذا ما معنى المثاني. تمام، السبع المثاني الذي أوتيته، لأنها تثنى في كل ركعة من ركعات الصلاة أو لأنها تكرر. نعم. أيضا سورة الملك جاء فيها أنها ثلاثون آية، حديث أبي هريرة الذي في مسند الإمام أحمد وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. وهذا أيضا مما استدل به العلماء في مسألة، في مسألة البسملة، سيأتي معنا إن شاء الله في المبحث الذي بعده. إذن إحصاء الآيات في كل سورة، هذه تتكون من سبع آيات أو ثلاثين أو غير ذلك، هذا كان معهودا ومعمولا به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسميه. علمنا. الأمر الثاني قالوا: لا، ليس توقيفي وإنما هو اجتهادي. فواصل الآيات يعني ربما تكون متكونة من ثلاثين، فربما يفصل بين آية وأخرى، تكون آية طويلة يفصلها على فاصلتين. تمام، يفصله على فاصلتين فتزيد عن التعداد الأول بآية مثلا، ولكن نفس القرآن ولم يتغير، ولكن غير الفاصلة. تمام، فقال هو اجتهادي، وذلك لعدم ورود شيء صريح فيه. وعد آيات السور لا يعني تحديد مواضع الفاصلة للآية. عد الآيات، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ثلاثون آية، أو مثلا قال بالنسبة الفاتحة السبع المثاني، منهم من جعل الآية الأولى هي بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من لم يدخل بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا المبحث أيضا الخلاف الذي سنأخذه. منهم من لم يدخل بسم الله الرحمن الرحيم وهي نفسها سبعة، ولكن أين سيضع الفاصلة؟ إذا بدأ بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آية واحدة. تمام، يجعلها آية واحدة إذا أدخل بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لم يدخل بدأ بالحمد لله رب العالمين، يعني يحتاج إلى آية أخرى، مش يدخلها في القرآن، ولكن سيجعل قول الله تبارك وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فصارت آيتين عوض البسملة. علمنا، هي السبع المثل لم يتغير شيء. نجد ذلك قال: وعد آيات السور لا يعني تحديد مواضع الفاصلة، يعني علمنا أنها سبع آيات، ولكن ليس بشرطه أن نضع يعني الفاصلة هنا أو هنا أو هنا. هي سبعة، ولكن ربما تكون الفاصلة هنا أو هنا أو غير ذلك. علمنا، ربما آية نجعل فيها فاصلتين، ربما آية نجعل فيها فاصلة واحدة. علمنا، وتكون نفس التعداد، وتكون في نفس التعداد، كالفاتحة هي السبع المثاني كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها سبع آيات، وكما قلنا منهم من أدخل البسملة، ومنهم من لم يدخل البسملة ولم يجعلها أول آية من أو لم يجعلها أول آية من الفاتحة. المؤلف يرجح القول الأول وقال هو أشبه بالصواب لأجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقوف على رؤوس الآي وتقطيع الآيات أو تقطيع القراءة آية آية، كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقطع آياته أو كان يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني بسند صحيح. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية آية لبيان أن الوقف هنا، لبيان أنه يقف هنا، علمنا. فهم قالوا يعني الذين رجحوا بأن فواصل الآيات توقيفي بهذا الحديث وبما جاء عن عبد الله بن مسعود في تعداد الآيات، أن سورة الملك 30 أو عفوا قرأ سورة من 30 من آل حاميم، أو ما جاء في حديث أبي هريرة إن سورة من القرآن 30 آية، علمنا. فقالوا هذا الأمر يعني توقيفي، زد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على فواصل السور باسم الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى غير ذلك مما استنبطه أهل العلم في هذا المبحث، في هذا المبحث. زد على ذلك تبين معنا أيها الأحبة، نحن قلنا لا يشترط في الفاصلة أن تقف عند يعني أن تقف عند تعداد الآية أو رأس الآية. قال لأن مرجع الذي قال أن هذه المسألة اجتهادية يعني مرجعه لمجرد الاجتهاد يفتقر إلى ميزان منضبط، كيف سنضبط يعني تقف هنا أو هنا أو غير ذلك، هذا يفتقر إلى ميزان منضبط. ورؤوس الآية لا تخضع لقاعدة واحدة، رؤوس الآيات لا تخضع لقاعدة واحدة، نجد ذلك رجح المسألة التوقيفية لأن هذا الأمر يعني سيصبح متشابك وغير ذلك. وسنأتي معنا في مبحث أيضا تعداد الآيات، تعداد آيات القرآن كم يبلغ، علمنا لنعرف اختلاف الفقهاء واختلاف القراء ما هو سببه في تعداد الآيات، في تعداد الآيات كما سيأتي معنا إن شاء الله. طيب، إذن على كل تقدير هذا المبحث ليس فيه يعني تنصيص ولا يبنى عليه اعتقاد ولا عمل، يعني ليس يعني من الخلاف الجوهري الذي يجعل مساسا بالقرآن أو يجعل هناك طعن أو شيء من هذا القبيل في القرآن. المسألة يعني تحديد الفواصل وغير ذلك توقيفي أو اجتهادي، المسألة ليس فيها نص، ولكن مؤلف مال إلى أن المسألة توقيفية أكثر منها اجتهادية. لنصل إلى المبحث الذي بعده وهو مسألة البسملة. أيها الأحباب الكرام، أهل العلم اختلفوا في مبحث البسملة، هل تعد آية من الفاتحة ومن كل سورة، أو من الفاتحة فقط دون بقية السور، أو ليست من الفاتحة ولا من كل سورة؟ إذن عندنا يعني هذا المبحث يحتاج أيضا إلى وقفة. أجمع أهل العلم أيها الأحباب الكرام بالنسبة للبسملة على أنها جزء من آية في سورة النمل، في قوله تبارك وتعالى وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إذن قالوا البسملة هي بعض آية من سورة النمل، هذا بالإجماع. واتفقوا أيضا على أنها لا تفتتح في سورة التوبة، ليست من فاتحة سورة التوبة بالاتفاق، ليست من سورة التوبة لا نفتتح بها سورة التوبة، هذا بالاتفاق، سورة التوبة لا تبتدئ بالبسملة. زد على ذلك هي جزء أو بعض آية من سورة النمل، هذا بالاتفاق. أين الخلاف، نقطة الخلاف ومحل الخلاف أين هو؟ هل هي آية من سورة الفاتحة وآية في بقية السور أم لا؟ يعني هي تبدأ الآية الأولى، بمعنى إذا أردت أن تقرأ الفاتحة ينبغي لك أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأنها رقم واحد، فإذا لم تقرأ بها بطلت صلاتك، الفاتحة ناقصة آية، تمام؟ وأيضا سورة الإخلاص قبل أن تقرأ قل هو الله أحد قبلها الآية الأولى وهي بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم هي أول آية من سورة الإخلاص مثلا، وغير ذلك من إلا التوبة كما مر معنا، هذا بالاتفاق. إذن اتفقوا على أن بعض آية من سورة النمل وليست من فاتحة سورة التوبة، واختلفوا هل هي من أول أو هل هي آية من سورة الفاتحة في باقي السور أم لا. المذهب الأول أيها الأحبة يقول بأنها هي آية من سورة الفاتحة، ولا تصح الصلاة إلا بها، وتقرأ في الجهر جهرا وفي السر سرا كما هو معهود في سنة الصلاة، علمنا تقرأ يعني في السر سرا وفي الجهر جهرا، هي آية من سورة الفاتحة وفي باقي السور، وهو ما يقول به الشافعية، وهذا الذي ذهب إليه الشافعية، يقول هي أو هي آية من سورة الفاتحة وهي أيضا آية في باقي السور، إلا التوبة، إلا التوبة كما مر معنا. واستدل على ذلك بحديث أم سلمة الذي مر معنا، حديث الدارقطني الذي أخرجه في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخر ذلك. زد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء عند الدارقطني، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقول في آخرها فإنها آية منها، فإنها آية منها. أيضا حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف خاتمة السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نزل بسم الله الرحمن الرحيم علم أن السورة قد ختمت. إذن أحاديث استدلوا بها وعندهم أدلة استدلوا بها. المذهب الآخر يبين مذهب الشافعي. إذن الإمام الشافعي ماذا يقول، أو مذهب الشافعية يقولون بأن البسملة هي آية من سورة الفاتحة ولا تصح إلا بها، يعني الفاتحة تبتدئ أول آية بالبسملة، بدونها كأن الركن ناقص. أنتم تعرفون سورة الفاتحة أو قراءة الفاتحة لا تصح الصلاة إلا بها، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلاة إلا بأمي وبفاتحة الكتاب، ليس كذلك، لا صلاة. طيب أم الكتاب ناقص آية، ما صحت القراءة، إذن ما صحت الركعة، بالتالي ما صحت الصلاة، تمام. إذن هو يقول بهذا الأمر، هي آية من سورة الفاتحة وآية من كل سورة من سور القرآن. ويترتب على هذا التأصيل ما يترتب على القراءة، تقرأ في الجهر جهرا وفي السر سرا، لأن هناك مبحث آخر، هل تقرأ، كيف تقرأ البسملة، سرا أم جهرا؟ من قال بأنها آية تقرأ أيضا كحال السور، سرا سرا جهرا جهرا، علمنا. المذهب الآخر الذي يباين ويختلف تماما مع مذهب الشافعي يقول هي ليست آية لا من الفاتحة ولا من كل سورة ولا من القرآن أصلا، غير ما اتفقوا عليه كما ذكرنا، هي بعض آية من سورة النمل. إذن المذهب الثاني وهو مذهب المالكية يقولون بأن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة وليست آية من كل سورة وليست آية من القرآن إلا في هذا الموضع الذي ذكرناه، وإنما جاءت للتبرك، وإنما جاءت للتبرك، الإنسان يتبرك باسم الله سبحانه وتعالى ليبتدئ بها السورة، أما أن يقرأها سرا وجهرا لا، علمنا، بل بالعكس يكون قد زاد في الصلاة إذا قرأها يعني جهرا أو غير ذلك، إلا في النوافل، هم قالوا في النوافل لا حرج في ذلك، علمنا، ولكن لا تقرأ يعني جهرا ولا شيء من ذلك في الصلاة المفروضة. على أي شيء استدلوا؟ استدلوا بحديث أمنا عائشة الذي في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، لم تقل ببسم الله، قالت والقراءة بالحمد لله رب العالمين. حديث أنس أيضا الذي في الصحيحين قال صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية لمسلم ولا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، علمنا. زد على ذلك الحديث القدسي في فضل سورة الفاتحة الذي في صحيحين أيضا، حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين، ليست فيها البسملة، علمنا، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال رب العزة حميدا يا عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، علمتم الحديث القدسي. زد على ذلك الحافظ القرطبي الإمام القرطبي المفسر رجح مذهب المالكية، وما قاله أيضا الحافظ ابن العربي المالكي كلام جميل، قال الدليل على أنها ليست من القرآن اختلاف الناس فيها، والقرآن ليس فيه خلاف، عرفت حسم المسألة يعني. عرفت هذا كلام جميل علمنا. طيب هذا المذهب الثاني يتباين مع الشافعية، يعني الشافعية يقولون بأن آية في الفاتحة وفي كل سورة، والمالكية عكسهم تماما، ليست من القرآن إلا في سورة النمل فقط، وإنما جاءت للتبرك، يقرأ الإنسان للتبرك علمنا. طيب المذهب الثالث الذي يقول بأنها هي من القرآن، والدليل على أنها من القرآن أنها موجودة في المصاحف وكتبت في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. الدليل على أن من القرآن موجودة في المصاحف، وهذا بالإجماع أجمع عليه الناس أنها أو كتبت في المصاحف، ولكن قالوا هي آية مستقلة جاءت للفصل بين السور. كيف نعرف هذه السورة انتهت؟ عندما تبتدئ بسم عندما تأتي بسم الله الرحمن الرحيم انتهت هذه السورة، لنبدأ بالتي بعدها علمنا. والدليل على ذلك أيضا حديث الذي ذكرناه، حديث عبد الله بن عباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف خاتمة السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نزل بسم الله الرحمن الرحيم علم أن السورة قد ختمت، يعني هي جاءت للفصل بين السور للتبرك وللفصل بين السور، وهذا الذي قال به الحنفية، وهذا الذي قال به الحنفية. إذن قالوا هي من القرآن، والدليل على أن من القرآن موجودة في المصاحف، تمام، الدليل على أن من القرآن موجودة في المصاحف، ولكن هي آية مستقلة ليست من الفاتحة وليست من كل سورة، ولكن جاءت للفصل بين السور، يشبه قول المالكية جاءت للتبرك علمنا، إنما هي للتبرك، كتبت في المصحف للتبرك. هناك مذهب آخر يقول هي آية من الفاتحة، كما مر معنا الأحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويقطع القراءة آية آية ويقرأ الفاتحة ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومر معنا حديث أمنا عائشة وكذا ما كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لكن ورد وحديث الذي جاء في سنن الدارقطني وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها قال عليه الصلاة والسلام. إذن قالوا هي آية من الفاتحة و ليست آية من بقية السور، وإنما جاءت للفصل بين السور، هذا جيد حتى هذا القول، يعني يجمع بين الأقوال، قال هي آية من الفاتحة ولكن هي فاصلة جاءت لتفصل بين السور وليتبرك بها في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن السنة بيّنت لنا الاستعاذة كما جاء في كتاب الله عز وجل، الإنسان قبل أن يقرأ القرآن يستعذ بالله سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ الاستعاذة والبسملة أيها الأحبة يأتي بها الإنسان، يعني حتى للخروج من الخلاف يأتي بها الإنسان سرا، فيكون قد أتى بها سنة وتبركا، وقد أتى بها على مذهب من قال بأنها آية من الفاتحة، فهو يقرأها سرا ثم يفتتح بالحمد لله رب العالمين علمنا. إذن الإنسان حتى يوفق بين الجميع يقرأها سرا يستعيذ بالله ويسمي الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، ثم إذا افتتح أو كافتتح بالحمد لله رب العالمين، كما جاء في حديث أم عائشة وحديث أنس وغير ذلك للخروج من الخلاف. إذن هذا المذهب الرابع يعني يبين أنها آية من الفاتحة، ولكن جاءت فاصلة بين السور، جاءت فاصلة بين السور. وكما قلنا يترتب على هذا الخلاف هل يقرأ بها في الصلاة أو لا، من قال بها تقرأ في الصلاة جهرا جهرا وسرا سرا، ومن قال لا لا يقرأ بها في الصلاة علمنا. وذكرنا كيف يعني نوفق بينها إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب المؤلف رحمه الله يذكر تتمة لهذه المسائل، المسألة الأولى مسألة الأنفال والتوبة، هما سورتان في قول أكثر أهل العلم، جمهور أهل العلم يقولان أو يقولون عفوا جمهور أهل العلم يقولون بأنهما سورتان منفصلتان، وذهب البعض على أنها سورة واحدة كما مر معنا التوبة أو الأنفال والتوبة كأنها سورة واحدة، والأدلة تبين على أنهما سورتان منفصلتان، منها حديث سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة التوبة، قال التوبة يعني تسأل عنها، قال بل هي الفاضحة، ألم نقل أن السور عندها ألقاب، التوبة تسمى بالفاضحة، لماذا؟ قال ابن عباس ما زالت تنزل ومنهم كثير تجد ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ومنهم كثير يعني تجد ومنهم حتى ظنوا أن لا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها. سبحان الله، يعني خشي الجميع على أن هذه النماذج تنطبق عليهم والعياذ بالله. طيب، حتى ظنوا أن لا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها. قال قلت سورة الأنفال، أن يسألوا عن سورة الأنفال، قال تلك سورة بدر، قال قلت فالحشر، قال نزلت في بني النضير، نزلت في بني النضير في إجلائهم، في إجلائهم كما ترون أنتم الحشر من القبور، يعني متى يحشر الناس؟ بعد الخروج من الأجداث سراعا، فمن الخروج من القبور ثم يحشرون. هؤلاء أخرجوا من ديارهم لأول الحشر يعني، وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الشام وأخرجهم من المدينة. طيب، قال الأنفال تلك سورة بدر، هي متقدمة على سورة التوبة، متقدمة يعني غزوة بدر كانت في السنة الثانية للهجرة، أليس كذلك؟ وسورة براء وسورة التوبة كانت بعد الفتح، بعد فتح مكة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتحت مكة وصارت دار إسلام بعد أن كانت دار شرك وهاجر المسلمون منها، بعد أن صارت دار إسلام النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا هجرة بعد الفتح، فتحت مكة صارت دار إسلام فلا هجرة بعدها، ولكن جهاد ونية. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرسل أبا بكر الصديق، أرسل معه بكتاب ألا يطوف بالبيت مشرك ولا عريان. وهذه كانت يعني عندما نزلت سورة براء، براءة من المشركين، براءة من الله ورسوله من الذين عاهدتم من المشركين، تمام. إذن هذا كانت يعني متأخر عن سورة الأنفال، من أجل ذلك ماذا قال له لما سأله عن سورة الأنفال؟ قال تلك سورة بدر، يعني نزلت في غزوة بدر في السنة الثانية، أما براء فبعيدة، لو كانت سورة واحدة عرفت يعني، فتلك يعني فهذا أراد أن يبين الفصل بينهما. حديث البراء بن عازب أيضا رضي الله عنه قال آخر آية أنزلت آية الكلالة، مر معنا في آخر ما نزل، وتوجيه هذه الآية آخر آية أنزلت آية الكلالة يعني فيما يتعلق بالمواريث. الكلالة يعني ما معنى الكلالة؟ هو من لا والد له ولا ولد، يعني يرثه الإخوة، إذا لم يكن له أب وليس له ولد يعني ابن، يعني إذا كان هؤلاء يحجب الإخوة لا يرثون شيئا مع الأب والابن، تمام؟ إذا لم يوجد أب وابن إذن يرث الإخوة، هذا ما معنى الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة، تمام؟ قال آية الكلالة آخر آية نزل آية الكلالة، وجاء أهل العلم بأنها آخر ما نزل فيما يتعلق بأحكام المواريث كما مر معنا في آخر ما نزل، نعم. وآخر سورة أنزلت براء، آخر سورة أنزلت براء، هذا أيضا في لفظ آخر، سورة إن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة، وإن آخر آية أنزلت آية الكلالة، هو فيها توجيه هذا، والأحاديث هذه في البخاري ومسلم متفق عليها. تبين معنى آخر سورة أنزلت تامة، المقصود بها التامة، مش آخر ما أنزل على الإطلاق، ها مرة معنا أن آخر ما نزل على الإطلاق آية الربا واتقوا يوما وآية الدين، يعني نزلت مع بعض، هذا يعني أقرب ما قيل في آخر ما نزل. طيب، المسألة الثانية، هذه تتمة المسائل، المسألة الأولى بين أن الأنفال والتوبة منفصل يعني منفصلتان، هاتان السورتان منفصلتان والأدلة على ذلك كثيرة. انظر سورة الأنفال في بدر، وآخر سورة أنزلت تامة هي براء، يعني نزلت بعد ذلك بكثير وسماها بسورة، آخر سورة نزلت، علمنا. المسألة الثانية وهي أقسام السور باعتبار الطول، باعتبار الطول، كيف قسم أهل العلم السور باعتبار الطول؟ عندنا الطوال، عندنا الطوال أو الطول، وهي سبع سور. الطوال في القرآن سبع سور تبتدئ من البقرة إلى الأعراف، وهذه ستة، واختلفوا في السابعة، الذين جعلوا سورة الأنفال والتوبة سورة واحدة جعلوها السابعة مع بعض، صارت سورة طويلة، تمام، والذين لم يجعلوها كذلك جعلوا سورة يونس بعدهما، تمام، جعل سورة يونس بعد الأعراف فصاروا سبعة، يعني اختلفوا في السابعة، هل الأنفال مع التوبة أو يونس؟ علمنا فهذه هي السبع الطوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، واختلف في السابعة كما ذكرنا هل هي التوبة مع الأنفال أو يونس. عندنا ما يعرف بالمئين، القسم الثاني بعد الطوال ماذا يأتي؟ يأتي المئين، وهي السور التي تزيد آياتها على 100 آية. مر معنا في شرح حديث عثمان في مبحث تحديد الآيات، ضعوا آية كذا في السور التي يذكر فيها كذا وكذا، يعني التي تزيد آياتها على 100 آية أو تقاربها، كالأنفال ويونس وهود والنحل والإسراء وغير ذلك. بعد ذلك تأتي المثاني، وهي السور التي تكون آياتها أقل من المئين، يعني أقل درجة من المئين، علمنا هذا تسمى المثاني، وسميت بذلك كما قلنا لأنها تكرر، سميت بذلك لأنها تكرر، أو ذكر المؤلف قال واعلم أنه ورد استعمال لفظ المثاني في النصوص مرادا به ثلاثة معان كلها تعود إلى القرآن. الأول القرآن كله، المراد بالمثاني هو القرآن كله، من معاني المثاني ليس الذي نذكره الآن أقل من المئين، تمام؟ من معاني المثاني القرآن كله، ومنه قول الله تبارك وتعالى والله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين آمنوا. طيب مثانية يعني يكرر، القرآن كله يكرر بطبيعته، علمنا وسمي بذلك لأن القصص والأنباء ثنيت فيه، أي كررت فيه، تجد قصة نبي الله موسى وفرعون نجدها في عدة مواضع من كتاب الله عز وجل، علمنا تثنى يعني كتابا متشابها مثاني، لأن القصص وغير ذلك من الأحكام تكرر فيه. المعنى الثاني ما كان دون المئين، وقد أخذنا هذا الأمر. طيب المعنى الثالث وهو ما جاء في سورة الفاتحة، حديث سعيد بن المعلى الذي مر معنا، السبع المثاني والقرآن العظيم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني يعني تثنى في كل ركعة وتكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة، هذا ما جاء في معنى المثاني. إذن فهمنا معنى المثاني هي ما دون المئين في التعداد. طيب الأمر الرابع، إذن الطوال، المئين، المثاني، وعندنا المفصل. المفصل قال أهل العلم يبتدئ من سورة قاف، وعلى خلاف بينهم، منهم من قال يبتدئ من سورة قاف، المفصل يعني لكثرة الفواصل التي فيه، تمام، لكثرة الفواصل التي فيه. طيب المفصل تبتدئ من سورة قاف، ومنهم من قال من الحجرات إلى آخر القرآن إلى سورة الناس، وقسم المفصل. المفصل أيها الأحبة منه ما هو منه ما يعرف بطوال المفصل وبأوساط المفصل وبقصار المفصل، حتى المفصل فيه الطوال والأواسط وقصار، تمام. طيب نحن ذكرنا أيها الأحبة أن المفصل يبتدئ من سورة قاف، ومنهم من قال سورة الحجرات على خلاف. طيب الطوال يبتدئ من هنا، أي إما من قاف وإما من الحجرات، وينتهي إلى سورة عمة، وأيضا اختلفوا إلى أين ينتهي، أيضا منهم من قال عمة ومنهم من قال البروج، على خلاف يعني من قاف أو الحجرات إلى عمة أو البروج، تمام. طيب والأواسط على الخلاف الذي وقفنا عليه، من عمة أو البروج إلى الضحى أو البينة أو البينة، هذا الأوساط، عفوا، هذا بالنسبة لأوساط المفصل. وقصار المفصل على الخلاف الذي وقفنا عليه، من الضحى أو البينة إلى آخر يعني القرآن إلى الناس، علمنا كما قلنا سميت المفصل لكثرة الفصول وقصر المقاطع مع يعني شدة الوقع، كما مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما كان ينزل عليه هو المفصل، وفيه ذكر الجنة والنار وغير ذلك والترغيب والترهيب، علمنا. طيب لنكمل إن شاء الله المباحث الأخرى في دروس قادمة، نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.